يرجع اللي راح عمر الحزن يا صاح ما يرجع اللي راح يا ما لقينا جراح قلنا لها يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت تنفع ليت سهرت وتمنيت يا ليت يا ليت يا ليت تنفع ليت انا مجروح والاه تملى الروح لكن اجي واروح نسيت وتناسيت يا ليت يا ليت يا ليت تنفع ليت نحسبها عند الله تعال لجل الله نحسبها عند الله ونقول يا الله ونرد كلمة ليت يا ليت يا ليت يا ليت تنفع يا ليت